إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، ومع قصة نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما سماه النبي الصادق الوعد الأمين يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يوسف عليه السلام لما ألقاه إخوته في الجب، كانت هذه بالنسبة ليوسف عليه السلام محنة، ظاهرها فيها محنة لكن في باطنها منحة. فدوما لا تحكم على الأمور من ظاهرها، إنما انظر إلى بواطن الأمور، وإن كان أمر قد قدره الله تبارك وتعالى عليك فاعلم أن الخير فيه دوما لك. إحنا دايما بنقول إيه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، ولا لنا؟ لنا. يبقى اتضح ان الامور كلها بتجري علينا ولا لينا؟ ايه الفرق بين امر عليك وامر لك؟ انا لما اقول لك عليك جنيه وما اقول لك لك جنيه، فيهم امر انت فيهم دائن وامر فيهم انت مدين، مين فيهم اللي انت استفدت؟ اما يكون ليك، يبقى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يبقى الأمور كلها في النهاية خير وجاينا. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن لقد ذهبوا إخوة يوسف به، وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النكراء. والله سبحانه وتعالى يلقي في روع الغلام أنها محنة وستنتهي، وأنه سيعيش وسيذكر إخوته بموقفهم هذا منه، وهم لا يشعرون أنه هو يوسف. هيفكرهم بالقصة دي بس إمتى؟ في نهايتها لما يكبر. إحنا ليه بنتكلم عن محنة يوسف دلوقتي عليه السلام؟ ما إحنا في منحة، في محنة عفوا. إحنا في إيه؟ في محنة. إيه هي؟ بيبنوا كنائس وبعدين يضربوا المسلمين والحكومة تسجن المسلمين عشان خاطر النصارى الكفار المشركين. ده مين اللي كفرهم؟ رب العالمين، خالقنا وخالقهم مش أنا. قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من هذه الإسلام إن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لما علم أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين أننا لو دخلنا بلاد ففتحناها وكان فيها أهل كتاب أو على غير دين الإسلام ولم يريدوا لنا قتال ولا حرب ولم يريدوا الدخول في الدين، النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال إيه وعلمنا إيه؟ نسيبهم يتعبدوا في دورهم ولا نؤذيهم، لكن مش نبني لهم، لكن مش ايه؟ مش نبني ليهم كنائس جديدة. مطلوبين مننا ان احنا ما نهدهاش، بس مش مطلوب مننا ان احنا نبنيها. هي ظاهرة فيها ايه؟ محنة، بس انا ببشركم والله هتلاقي فيها منحة، واصبر وهتشوف، وبكرة هتقول. لما اغلقوا قنوات الفضائية، لما بدأوا يحاربوا النقاب، لما بدأوا يحاربوا الختان، لما بدأوا قالوا مفيش نقاب صح؟ منعوا المنتقبة تدخل الجامعة، منعوا البنت المنتقبة تدخل مدرسة، منعوا النقاب في الوظائف والحكومية، منعوا، صح ولا لا؟ واضطهدوهم. ايه اللي حصل؟ عدد المنتقبات زاد ولا قل؟ زاد. الناس بقت عندها اقبال على الدين ومعرفة وثقافة فيه اكتر ولا اقل لما القنوات الفضائية اللي كانت بتعلم الناس اتحاربت؟ لما بدأت القنوات الفضائية تتقفل، بدأت ناس ما كانتش اصلا ليها علاقة بالقنوات الفضائية الاسلامية، فبدأت تسأل هو ايه الهجة دي؟ في يا ناس قالوا اصل القنوات الفضائية الاسلامية اتقفلت. فقالوا ليه اتقفلت؟ ليه؟ قالوا علشان خاطر بيقولوا ان الربا، يعني اللي هما بيسموها بقى مشاريع استثمارية وفوايد بنوك، والقنوات دي متطرفة، بيقولوا ان ده اسمه ربا مع انه هو ده المفروض استثمار. بيقولوا ان لازم يبقى فيه نقاب مع ان المفروض المرأة تبقى على حرية. فبدأت الناس تقول لك ايه؟ طب ما نسمع الناس دي الشيوخ دي بيقولوا ايه، ما نشوفهم كده بيقولوا ايه. انا عن نفسي انا واحد من الناس دي، حصل لي كده، يعني سبب التزامي من ضمن اسبابه ان شاء الله، يعني وصل الله ان اكون من الملتزمين يعني بالدين، من ضمن الاسباب انا كان لي اسباب منها السبب ده، فيلم الارهاب والكباب والارهابي والحاجات دي كلها. فانا بقيت اكره واحدة منتقبة واكره واحد ملتحي، ما احبش اشوفهم، اتمنى اشوف الموت وما اشوفهمش خلاص. بعدين لحد ما في مرة من المرات بصلي في دخلت كده، انا كنت ملتزم بالصلاة بس يعني عادي زي اي حد عادي، بصلي عادي بصوم عادي، انما بقى ان انا اقعد اتفقه في الدين لا، انا كده عايش كفي خير شر، هي دي حياتي. زي ايه؟ زي 99.9% من المجتمع المسلم كده، صح؟ كله يقول لك الحمد لله انا قلب ابيض، لا باذي غيري ولا بحب الشر لحد، انا عايش في حالي، انا بس بصلي وبصوم وبقوم باللي ربنا قال لي عليه. طب هو ربنا قال لك على دول بس؟ لا. ففوجئت في يوم من الايام دخلت مسجد لقيت جماعه الدعوه والتبليغ بيتكلموا فيه، قعدت اقول انا قمت مشيت، قلت بس امن الدوله هيجي دلوقتي، وايه اللي انا بقى بشوف في الافلام. مره تانية كل ما ادخل جامع الاقي ناس تتكلم، فقلت يا ابني اقعد وتسمع الناس دي بتقول ايه، ما تشوف كده. فوجئت لقيت الناس بتتكلم كلام صح. ايه ده؟ امال ده مش زي ما بيقولوا لي خالص في التلفزيون، مش زي ما انا كنت بسمع. بعدين فوجئت لقيتهم بعد بقى ما قالوا الكلمه البيان بتاعتهم بداوا يفرقوا موز وبرتقان على كل اللي قاعدين في المسجد، وبداوا كل واحد يسلم على ايه، على اللي جنبه، وبداوا. فلقيت حاجه مجتمع كده، حاجه كويسه كده، حاجه حلوه، مش زي اللي انا كنت بشوفه واسمعه في التلفزيون، ندول ارهابيين ومتطرفين ومتشددين والكلام اللي بتعمل ده. فقلت لا، لازم امشي بقى مع شوف الناس دي فيها ايه، بس ما امشيش مع جماعه الدعوه والتبليغ الحمد لله. يعني انما عملت ايه؟ بدات بقى اسال العلم مطلوبه ازاي، حد بقى ما بدات افهم بقى ان لازم اروح ادرس مثلا على ايد الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه، اتعلمت على ايده الفقه وهكذا، وبعضهم بقى بدات اتعلم على ايد ايه، مجموعه من المشايخ وهكذا. فالمقصود هم كانوا بيعملوا ده عشان يقول لك ايه، اوعى تسمع لدول، صح؟ انا عملت ايه؟ قلت ما اسمعهم واشوف الدنيا فيها ايه. فوجئت لقيت ان دول ايه، هم اللي صح، والتانيين كانوا بيضحكوا علي، كانوا بيخدعوني. فعشان كده بقول لك ايه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام، موسى كان ماشي مع الخضر عليه السلام، فوجئ لقاه بيقتل غلام. ايه ده المصيبة اللي انت بتعملها؟ اتضح ان الواد ده كان هيطلع يكفر ابوه وامه. ايه اللي بتعمله دوت؟ عايزين نركب سفينه الناس ركبونا من غير ما ياخدوا اجره تكسرها لهم، اتضح ان كان وراها ملك هياخدها غصب، ودول الناس بتسترزق وتاكل عيش منها. اتضح ان هو لما لقى جدار دخل قريه عايز ياكلوهم، الناس ما اكلوهمش ولا استضافوهم، فجايين يمشوا لقى جدار هيتهد. الخضر قال لموسى تعالى نتعاون مع بعض ونقيم الجدار، قال له طب يا اخي كنت خد منهم اجره كنا نشتري بيها اكل ولا حاجه. راح قال له ايه، خلاص انتهى الامر بيني وبينك، مش هينفع نكمل مع بعض، بس احب اعرفك ان الجدار ده كان تحته مال، خلي بالك، والمال ده كان كنز لطفلين يتيمين في المدينه وكان ابوهما صالحا، فمش هي... خلي بالك، انت عارف هو بنى الجدار ليه؟ كلكم فاكرين انه بنى الجدار عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الغلامين، صح؟ ده بنى الجدار عذاب لاهل القريه، عقوبه ليهم. ما الجدار لو كان وقع كانوا ياخدوا المال، فعقوبة ليهم ان هم ما يشوفوش. فهمتها دي؟ فبناء الجدار كان رحمة للغلامين، وكان عقوبة لمين؟ لبخل القرية. فهمت المقصود ايه؟ فاوعى تحكم على الامر بظاهره ان هو ايه محنه، لا بص في داخله هتلاقي فيه ايه منحه. مش ربنا قال كده؟ فان مع العسر يسرى، ان مع العسر معاه، ما قالش بعده، معاه، كانوا جايين مع بعض. فالان اخوه يوسف ذهبوا به، وها هم اولئك ينفذون تلك المؤامره التي تامروا عليها في انهم يلقون بيوسف عليه السلام في الايه، في غيابه الجب. والله سبحانه يلقي في روع الغلام يوسف عليه السلام انها محنه، انها ايه محنه، لكنها سرعان ما تنتهي، وانه سيعيش وسيذكر ويفكرهم وسيذكر اخوته بموقفهم هذا منه وهم لا يشعرون انه هو. وبالفعل ما ظنوش ابدا ان ده يكون ايه يوسف عليه السلام. قال تعالى: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني سيدنا يوسف هو في الجب في المحنه، بص المنحه جات له ازاي بقى؟ ربنا قال له اطمن يا يوسف، بعت له سيدنا جبريل قال له ما تخافش انت هتخرج وهتبقى ليك شان في المجتمع وهتبقى وهتبقى وهتعرفهم اللي عملوه ده كده. سيدنا يوسف اصل كان خايف، ما هو مرمي فين؟ في جب، في بئر، فين؟ اسفل تحت في الغيابه، غاب عن النظر، ما حدش يعرف يشوفه. يعني معناه، وخلي بالك الجب من تحت كان مهجور ما فيهوش ميه، فالميه اللي فيه قليله. فسيدنا يوسف هو طفل صغير، يعني لو راجل كبير كان واقف كانت الميه هتوصل لوسطه او صدره، ما فيش مشكله. لا في مشكله، حتى لو كان واقف في الميه كان هيمرض من كتر البرد، معايا ولا لا؟ كانت الميه هتبوش جلده، كان هيصاب باذى. لكن سيدنا يوسف يعمل ايه؟ لقى صخره في جنب الجب، وقف عليها وسند بايديه ورجليه عشان ما يقعش في الميه، لانه لو وقع الميه اطول منه وهو اقصر طفل. جاله سيدنا جبريل، سيدنا يوسف فكر قال لك بس ده انا هموت، انا كده هموت، لحد هيدق ولو صرخت ولا ناديت ولا حد يسمعني، ده انا في وسط الصحراء. طب الحل ايه؟ جاله بقى في اللحظه دي سيدنا جبريل. فهنا بدا سيدنا يوسف يعرف ان هو ايه برضه ايه؟ نبي. ما جاله سيدنا جبريل عليه السلام وقال له انت هتعرف اخواتك لما تكبر بالقصه دي. فهم سيدنا يوسف واطمن انه مش هيموت، زي سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا قال للامه يكابد، قال لها ايه؟ انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. تاخد من الايه دي ان سيدنا ان ام يكابد مش هتموت الا لما تشوف قدام عينيها موسى ابنها ايه؟ نبي. فهمت ازاي؟ خدت بالك من مقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: فلما ذهب اخوته من عند ابيه بعد مراجعتهم له في ذلك، بعد ما قالوا له هاتوا يوسف معانا هنلعبه هنفسحه هنعمل، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اي انهم اتفقوا كلهم على القائه في اسفل البئر، وقد اخذوه من عند ابيه وهم يظهرون له الاكرام شرحا لصدره عشان بس يطمنوا ابوه، يضطر ان هو يسيب لهم ايه؟ يوسف، وادخال السرور عليه. فلما بعثه يعقوب معهم بعث يوسف معهم، ضمه اليه وقبله ودعا له. ليه؟ ليه؟ سيدنا يعقوب مش مستأمن اخواته على ايه؟ على يوسف. مش مستأمن اخوة يوسف على يوسف. فما ان تواروا وبعدوا عن اعين ابيه الا وشرعوا، هما كانوا طول ما هم ماشيين ماسكينه واحد يشيله، لا لا والله لا تسيبه اشيله انا، لا والله خد يا يوسف خد الملبسة دي، خد البنبناية دي، خد معرفش ايه، طب تعالى يا يوسف شوف الكرة يلا شوطها العب، كل ده قدام ايه؟ ابوه. اول ما بعدوا نزلوا في ضرب. فما أن تواروا عن أعين أبيه إلا وشرعوا يؤذونه شتما وضربا، ثم ربطوه بحبل ودلوه في الجب، نزلوه في البير. فكان إذا لجأ إلى واحد منهم يقول له يا أخويا أنت أخويا الكبير، طب هم أخواتي، طب أنت أكبر واحد، طب انقذني، طخ يقوم ضربه بالقلم، يقوم يجري على أخوه التاني، شفت أخويا الكبير بيعمل فيه إيه، طب أنت أقرب مني، يعني أنت قريب مني شوية، يلتصه الألم، وهكذا. وإذا تشبث يوسف بحافة البئر عشان ما ينزلهوش تحت بيمسك، يقوموا عاملين ايه؟ ضربين ايديه عشان ايديه تتعب فيقع تحت في البئر. ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة. بعد ما نزلوا نص المسافة ما انتظروش حتى ينزلوا الارض، لا، قطعوا الحبل فوقع، فسقط في الماء فغمره الماء، فصعد الى صخرة في وسطه فقام فوقها. وقول الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول الله تبارك وتعالى ذاكرا لطفه ورحمته وإنزاله اليسر حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. كل هذا في هذه الآية. وقول الله تبارك وتعالى: وهم لا يشعرون، أي وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك حينما تكبر، فلا يظنون أنك أنت يوسف. وندع يوسف في محنته، تعالوا بقى نسيب سيدنا يوسف في محنته دلوقتي في غيابة الجب، يؤنسه ولا شك ما ألقى الله عز وجل في روعه يطمئنه. هنسيب سيدنا يوسف دلوقتي في الجب عشان نروح في مشهد تاني. طبعا سايبين سيدنا يوسف في الجب مع مين؟ مع ربنا تبارك وتعالى ألقى في روعه ان ما تخافش، خلاص اطمن، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد الذي لا يعلم ماذا صنعوا بولده الحبيب. وهنا درس، رغم ان ابوهم يعقوب، يعقوب اللي ابوه مين؟ اسحاق اللي ابوه مين؟ ابراهيم، اللي هم انبياء من انبياء من انبياء، طلع ما يعرفش الغيب، طلع نبي وما يعرفش حاجه في الغيب، فاهم ولا لا؟ عشان يجي يقول لك ايه ده، والله ده الشيخ فلان ده سر باتع، ده بيعرف ما اعرفش ايه، كذاب، ده نبي وما عرفش. سيدنا سليمان ما هوش عارف الهدهد فين، قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائب، فين الهدهد؟ ما هوش عارف. فهمت المقصود ايه؟ وجاءوا اباهم عشاء يبكون. تعال نروح بقى نشوف اخواته وبعدين نبقى نرجع لسيدنا يوسف تاني. لما ألقوا يوسف عليه السلام في الجب أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم، ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون، أي يبكون على إيه؟ على أخيهم. ولهذا قال بعض السلف، اسمع: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باكٍ. ما تتخدعش بالدموع، ما ممكن واحد يجي يبكي لكن هو في النهاية يطلع إيه؟ ظالم. وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون، أي في ظلمة الليل. طب ليه بقى جايين العشاء؟ أصل زمان ما كانش فيه مصابيح في الطريق، ما كانش فيه مصابيح في البيوت غير بس مصابيح قليلة تشعل كده بالزيت والفتيل والنار، فجايين العشاء عشان ما يبانش في العشاء دموع الكذب، دموع التماسيح من دموع الصادقين. أصلهم لو جم لابوهم بالنهار هيشوف ويعرف ايه من ملامح وشهم ان دي دموع ايه؟ مصطنعة. فهمت؟ عرفت ليه وجاءوا اباهم عشاء يبكون؟ انت احيانا تبص تلاقي التمساح نايم كده على المية مختفي بس راسه هي اللي باينة، خلاص كده؟ احيانا تبص تلاقيه في زي دموع نازلة من عينيه، انت تشوفه تحس ان هو ايه؟ يصعب عليك ان هو ضعيف مأذي تعبان مريض نايم مستكين، فتقرب منه ما اقولكش بقى اللي هيحصل بعدين. اديك معلومة تشريحية، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام اتكلمنا على التماسيح، التمساح يا جماعة عشان لو حد فيكم قابل تمساح ولا حاجة تعمل ايه؟ لو ربطت فمه بخيط ضعيف ما يقدرش يأذيك، لأن عضلة فك التمساح الفاتحة للفم أضعف من عضلة فك التمساح القابضة. يعني لو مسكت، عشان كده ما بتشوفوش في السيرك واللي بيصطادوه بيبقى قافلين فمه كده رابطينه، ليه؟ هو اصلا فمه قوي، يعني لو فمه ده مفتوح حطيت فيه ايه اللي تحطه، لو حطيت فيه غزالة هي قفلة واحدة يكسر عظمها. ازاي مش قادر يقطع الحبل؟ عشان العضلة القابضة غير العضلة الباسطة. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ فلما ألقوا يوسف عليه السلام في الجب أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون، يبكون على أخيهم يعني. ولهذا قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باكٍ. وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون، أي في ظلمة الليل، ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم، ليكون أمشى لإيه؟ لغدرهم ليس لعذرهم. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إحنا كنا بنلعب سبق، كنا داخلين ماراثون خلاص بننط حواجز. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، يعني عند ثيابنا، فأكله الذئب. والله ياما في السجن مظالم صحيح، أي في غيبتنا عنه أكله الذئب عند استباقنا. وقولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق بنا في الذي أخبرناك من أكل الذئب له ولو كنا غير متهمين عندك، فكيف وأنت تتهمنا أصلا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب وضمننا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله، احنا هنحميه، فصرنا غير مصدقين عندك، فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا. وهنا عدة فوائد. هو أصلا إيه اللي خلاهم يقولوا إن الديب هو اللي كله؟ ما كان ممكن يقولوا أي حاجة تانية، مش كان ممكن يقولوا أبوه وإحنا بنلعب دخل يشرب وقع في البير؟ مش كان ممكن يقولوا له دخلت علينا قطاع طرق فخدوه مننا؟ مش كان ممكن يقولوا أي حاجة؟ اشمعنا الديب؟ هو اللي قال لهم. اتعلم من هنا درس، اوعى احيانا انت بتعلم ابنك ازاي يكذب عليك، تقول له ايه انا رايح الشغل، اقعد ذاكر، اوعى اجي من الشغل ابص الاقيك ما ذاكرتش تقول لي اصل النور اتقطع فما عرفتش اذاكر والدنيا ضلمة. يوم يقول لك ايه النور اتقطع ما عرفتش اذاكر عشان الدنيا ضلمة. فهمت قصدي ايه؟ ده امثلته كتير بقى، انا بدي مثال يعني، فهمني انت بتعمل دي وانت مش حاسس، فخلي بالك بقى انت ايه بتعمل ايه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا يعقوب قال لهم انا خايف الديب ياكله، قالوا له على فكرة الديب كله. فايدة تانية، ان احيانا الانسان لما بيكون بيفكر في الجريمة عقله مشلول مش عارف يفكر في تفاصيل الجريمة او يخفي جريمته ازاي، عشان كده دايما تبص تلاقي وراء كل جاني يترك دليل اثر لادانته. وهي دي مهمة الايه المباحث والجنائيات، في ان هي توصل لايه لطرف الخيط ده عشان توصل. فهمت قصدي؟ وهكذا. وده من رحمة ربنا عشان يكشف الظالم. فهنا احيانا انت ممكن تدي طرف الخيط لمين؟ للي بيرتكب الجريمة عشان يعرف يخرج منها، ودي مشكلة، فاحذر من هذا ايضا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا درس تاني، هم قالوا له ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، زي ايه؟ زي العبارة اللي بتقول كاد المريب يقول خذوني. عارفها ازاي؟ يعني يقعد يقول لك إيه؟ لما يجي مثلا كلامك هو بيكذب فيقول لك إيه؟ بص والله العظيم انا هقول لك على موضوع بس انا عارف انك مش هتصدق، بس والله والله اقسم لك بالله كذا كذا. طب ما انت كده اصلا، ده دليل ان انت اصلا كذاب. فاهم ازاي؟ ما ربنا كده، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وهكذا. وفي مسألة بقى البكاء، عشان اقول لك ما تتخدعش فيه، روي أن امرأة تحاكمت إلى شريح، شريح القاضي رحمه الله، فبكت، فقال الشعبي: يا أبا أمية، أما تراها تبكي؟ يا أخي دي بينها مظلومة، شوف الديها اللي هي عايزاه. فقال الشعبي: لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة، لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق. أنا ما بتخدعش، فهمت المقصود إيه؟ فتعلم دي برضه. أمال إحنا بندرس القصص ليه؟ حواديت؟ لا حواديت بقى، روح أنت اقعد بقى إيه، اقرأ كتاب قصص في البيت عندك. مش بتاع ألف ليلة أنا وبقى وليلة وشهريار وشهرزاد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول منهم يدل على الارتياب، فيهم إيه؟ ريبة. ما هو ده الأصل، لقد كان في قصصهم عبرة لمين؟ لأولي الألباب، الناس اللي عندها عقل، اللي يعرفوا يركزوا في القصة ويطلعوا منها الفايدة. وكما قيل: يكاد المريب يقول خذوني. ما هو أنت عارف، أنت الجريء الحرامي أو القاتل أو أي جريمة، أي جريمة بتحصل في مكان، ليه الشرطة دايما تبص لها محوطة المكان ده فترة من الزمن مع أن الجريمة خلاص خلص؟ عارف ليه؟ أولا بتبحث عن طرف الخيط اللي توصل بيه الجاني، ده أولا. ثانيا بيفضلوا في المكان ده بس غير ظاهرين بقى، لابسين لبس مدني زي الناس، لأن اللص اللي أجرى الجريمة في مكان لازم يرجع يشوف نتيجة الجريمة بتاعته إيه، لازم عايز يطمن هو كده. فتبص تلاقي إيه؟ يكاد المريب يقول خذوني. هم اخوات يوسف قالوا لسيدنا يعقوب ايه؟ احنا عارفين ان انت مش هتصدقنا، بس احنا بنقول لك وخلاص. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اي جاءوا على ثوبه بدم كذب. خلي بالك بقى، ما قالش ايه ربنا سبحانه وتعالى وكذبوا فجاءوا على قميصه بدم، او فجاءوا بدم غير الدم الذي قالوا، او اي كلمة عبارة اخرى، انما وصف الدم نفسه ان الدم كذب. ايه ده؟ فوصف بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الكذب، الكذب وعينه، كأنه هو ده نفسه، هو ده عين كذبهم. عارف ازاي؟ ما هو ده اللي كشفهم برضه. انتوا جايبين الدم عشان خاطر يعني ايه، تعملوا سيناريو وحوار واخراج وتعملوا الفيلم مظبوط يعني ان هو مات. طب والقميص ان شاء الله سليم ازاي؟ فاهم ازاي؟ قال ابن عباس: ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص، فلما جاءوا يعقوب قال: كذبتم، لو أكله الذئب لخرق القميص. وروي أنه قال: ما أحلم هذا الذئب، أكل ابني ولم يشق قميصه. ليه بقى؟ إيه السبب؟ عارف السبب؟ ما هو ده السبب برضو اللي بيخلي المجرم. احنا المفروض كنا عايزين حد من المباحث يقعد النهارده معانا في الدرس عشان يتعلم ازاي يقبض. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب ايه؟ لقد الهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبه، فلو كانوا اهدأ اعصابا مما فعلوها منذ المره الاولى التي يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم، يعني على الاقل كنتوا استنوا تاخدوا يوسف النهاردة معاكو وترجعوه لابو سليم، عشان مرة تانية لما يدهولكم ترجعوه تاني سليم، في المرة الثالثة خلاص بقى لما عادي، ما احنا يا ابونا واحنا مش راضين له ايذاء، بدليل انه كان معانا مرة واثنين وثلاثة ما حصلوش مكروه، انما من اول مرة. فهمت المقصود ايه؟ ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون، يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أخرى، خايفين أبوهم يجي المرة الثانية يقول لهم لا. كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع، ما فكروش في فكرة ثانية، أنا ما فكروا في الكلمة إيه اللي قالها أبوهم. وقد كان أبوهم يحذرهم منها بالأمس، وأدرك يعقوب من دلائل الحال ومن نداء قلبه أن يوسف لم يأكله الذئب، وأنهم دبروا له مكيدة ما، وأنهم يلفقون له قصة لم تقع ويصفون له حالا لم تكن، فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمرا منكرا وذللته ويسرت لهم ارتكابه، وأنه سيصبر متحملا متجملا لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو، مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه. والصبر الجميل يعني صبر لا شكوى معه. والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرونه من الكذب المحال. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، مش زي ناس تيجي تقول له أخبارك يقول لك والله الزوجة تعباني والعيال مغلباني والمدير قرفني والوظيفة مضايقاني، فاهم ازاي؟ وهالله ادينا صابرين بعد ده كله، ادينا صابرين، امال لو مش صابر كنت عملت ايه؟ فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نسيب يعقوب عليه السلام مع ابنائه، ها، ونرجع تاني نروح فين؟ للجب. عايزين نروح الجب بقى نشوف سيدنا يوسف اخبره ايه. تعالوا بنا لنرجع مرة اخرى الى يوسف عليه السلام لنرى ما حدث له في ذلك الجب. لقد كان الجب على طريق القوافل اللي هم ماشيين في التجارة في الطريق. عارف انت مثلا لما يكون واحد مسافر ده الريست اللي في الطريق مثلا، فهم قصدي؟ فكان على طريق القوافل التي تبحث عن الماء في مظانه في الآبار، وفي مثل هذا الجب الذي ينزل فيه ماء المطر ويبقى فترة من الزمن، ويكون في بعض الأحيان جافا كذلك، وده فين؟ في فلسطين. وجاءت سيارة، مش سيارة يعني عربية بموتور، ها، كار يعني، لا، سيارة يعني قافلة. قوم مسافرون مروا بذلك الطريق. قال ابن عباس: جاء قوم يسيرون من مدين إلى مصر. سبحان الله بقى، بص بص قدر ربنا، فأخطأوا الطريق. أهو طبعا السيارة دي زعلانين، القافلة اللي جاية دي جاية من مدين، مدين اللي هي إيه؟ الأردن. جايين من الأردن رايحين فين؟ مصر. شوف بقى سيدنا موسى مشي من مصر للأردن. المهم جايين من الأردن رايحين فين؟ من مدين يعني رايحين مصر. ضلوا الطريق، زعلانين ولا فرحانين؟ زعلانين طبعا، يعني كانت محنة صح كده، بس اتضح فيها ايه؟ منحة. خدت بالك ولا لسه؟ هما زعلوا ان هما ضلوا الطريق وممكن ما يوصلوش، ممكن يموتوا عطشة، ممكن ممكن ممكن مش هيوصلوا لميعادهم عشان خاطر يبيعوا ويتاجروا في مصر في الاسواق بتاعتها في نفس الميعاد، اهي شكلها محنة، لكن طلع في طيتها ايه؟ منحة. وهكذا هي حياتك كده، من يوم ما اتولدت ليوم ما تموت الدنيا ماشية معاك كده. فأخطأوا الطريق فانطلقوا يهيمون حتى هبطوا على الأرض التي فيها جب يوسف. وكان الجب في قفرة يعني أرض صحراء يعني بعيدة عن العمران، فأرسلوا واردهم يعني بعثوا من يستسقي لهم الماء، فأدلى دلوه أي أرسل دلوه في الإيه؟ في البئر. قال المفسرون: لما أدلى الوارد دلوه وكان يوسف في ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فخرج، فلما رأى الوالد دوت يعني حسنه وجماله نادى قال: يا بشرى هذا غلام. قاله على سبيل السرور والفرح لتبشير نفسه وتبشير جماعته. أبشروا أبشروا، مش معناه بينادي على واحد فيهم اسمه بشرى، فاهم ازاي؟ زي ايه؟ زي بعض الناس يقول لك ايه، ده هو كان في واحد اسمه بشرى. واحد اسمه بشرى ايه؟ ده هو بيستبشر، بيبشر نفسه وبيبشرهم. زي برضو ايه بيتكلموا عن ابن نوح عليه السلام يقول لك ابن نوح اسمه سآوي. ايه يا ابن سآوي ازاي؟ يقول لك اهو سآوي الى جبل يعصمني هنا. لا مش كده، ده يقول سآوي يعني سوف اقوي واحتمي والتجئ بجبل يعصمني انا الماء. وأسروه بضاعة، يعني أخفوا أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاعا كالبضاعة، والضمير يعود على الوارد وجماعته. وأسروه يعني هذا الوارد وهذه الجماعة أسروا يوسف، جعلوه في السر بضاعة. هم قالوا بس احنا لو طلعنا الولد ده ممكن حد من اهله يجي دلوقتي يدور عليه، ولا حاجة يكون تايه، ولا نلاقي عربية ماشية بميكروفون بتنادي عليه، ولا اعلان في الجرائد، ولا اي حاجة. لا، امسك الواد خبيه، نروح نبيعه على طول. والله عليم بما يعملون، اي هو عالم بما تمالأ عليه اخوته، وبما يسروه في امر اخفاء يوسف وامر القائه. ومن من أسألت أنه بضاعة بالنسبة لمين؟ للسيارة. ومع هذا لا يغيره الله تعالى، لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر. شفت بقى ترتيب ده كله ايه؟ في رحمة. ده كل ده عشان سيدنا يوسف يجي في النهاية ايه؟ اتضح ان القصة دي كلها عشان سيدنا يوسف يجي فين؟ مصر، عشان ينقذ مصر. مش ينقذ مصر بس، عشان ينقذ اللي حواليها كله. بما يجري الله على يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق، ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور، وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. هو ملك مصر ساعتها أسلم، وكثير من المصريين في الوقت ده أسلم. ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لاحقوهم. إيه ده؟ ده كانوا مستخبين بعيد بقى بيراقبوا الموقف. لما لقوا السيارة خدت يوسف طلعوا يجروا وراهم. طب خلاص بقى، ما انتوا خلصتوا منه، انتوا بتجروا ورا السيارة دي عايزين إيه؟ اسمع، قالوا هذا غلامنا آبق، آبق منا، ما بيسمعش كلامنا وسابنا ومشي، عبد عاصي. فاشتروه منهم بثمن بخس. قالوا احنا مش عايزينه، تاخدوه؟ قالوا اه. تاخدوه بكام؟ باي حاجه بقى، مش فارقه، ما هم عايزين يخلصوا منه خلاص. طب هم ليه لجأوا لمساله ان هم يبيعوه؟ عارف ليه؟ عشان اولا لما هم يبيعوه بثمن بخس ملوش قيمه، ها، يوم السياره دول يقولوا بس فرصة ما نرجعش المكان ده أبدا تاني، أحسن أهله يرجعوا في البيعة يقولوا ده يساوي كتير فما نجيبوش هنا نهائي. شفت يهود بقى بني إسرائيل، شفت عملوها ازاي؟ وإيه كمان؟ وعشان حاجة تانية قال لك برضو اللي ناخده من وراه فايدة، أهو الجنيه أحسن منه. شفت وصلوا لإيه؟ وقالوا هذا غلامنا أبق منا، فاشتروه منهم بثمن بخس، أي قليل نذر، وقليل هو الزيف، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال ابن مسعود وابن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي قالوا باعوه بعشرين درهما، اقتسموها درهمين، كل واحد ياخد ايه؟ اتنين. ليه؟ ثم عشر، وبنيامين في البيت مع ابوه، ويوسف خلاص، دول الاتناشر اخوات يوسف اللي هم كلهم ايه؟ اني رأيت احد عشر كوكبا، ويوسف هو الاتناشر، وهم دول الايه؟ اللي خرج منهم الاتناشر سبط، اللي خرج منهم اليهود بعد كده، سبط يهوذا، سبط، نعم؟ هو شاف 11 كوكب، يبقوا مين؟ اخواته. والشمس والقمر ابوه وامه. طب القمر ال 12 فين؟ هو. لا انت، ما انتوا ما خدتوش بالكم، انتوا حطيتوا الشمس عملتوها مع القمر والكواكب. هو بيقول الكواكب دي حاجه والشمس حاجه والقمر حاجه، فما تعدش الشمس مع الكواكب مع النجوم، دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. فاتضح ان الكواكب 12، شاف هو 11 لان هو مين؟ ال 12. طيب خدوا 10 20 كل واحد درهمين ليه؟ لان اللي موجودين دلوقتي 10، بنيامين لسه صغير مع ابوه. فهمت المقصود ايه؟ وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق 40 درهما، يعني كل واحد ياخد ايه 4 دراهم، والله اعلم. المهم ان في النهاية طلع ايه ثمن بخس. وهكذا باعه اخوته بثمن قليل ناقص، اي اعتاض عنه اخوته بثمن اقل من القليل، وكانوا فيه من الزاهدين، اي ليس لهم رغبة فيه، حتى لو سألوه بلا شيء لأجابوا. يعني حتى السيارة دي لو قلتهم طب والله احنا ما معناش فلوس، كانوا يقولون طب خلاص خدوه مش عايزين. قال ابن عباس، وكان ممكن يقولوا ايه طب خدوه ونديك عليه فلوس كمان. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك ان الضمير عائد في قوله تعالى وشروه على اخوة يوسف لا على السيارة. ركز معايا، هتقول ازاي هو اخوة يوسف اللي اشتروه؟ لا، اصل كلمة شرى غير كلمة اشترى، فهمني؟ شرى يعني باع، اشترى يعني اخذ، فهمتها؟ وهذا اقوى، لان قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين انما اراد اخوة يوسف وليس اولئك الايه السيارة، لان السيارة لو كانت زاهدة فيه ما كانتش خدته، صح؟ لان السيارة استبشروا به واسروه بضاعة، هم فرحوا لما شافوه وخبوه في السر، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه اصلا ولما استبشروا به ولما اسروه بضاعة. فترجح هذا القول على غيره، وهكذا فقد باعته السيارة بمصر فاشتراه عزيز مصر. تعال بقى نسيب اخوة يوسف في البيت، خلاص مع سيدنا يعقوب عرفنا نهايتهم بقى انتهى الامر. لا، ليسوا انبياء اخوة يوسف، ليسوا انبياء، لكن الله تاب عليهم. اسمع فيها زي ما تسمع، اسمع فيها زي ما تسمع. ما لسه قايل الاسباط اللي هم ايه سبط، كلمة سبط يعني الفرع من العيلة، العيلة ده السبط، الفرع دوت بيخرج مثلا في سبط يهوذا، ده عند بني اسرائيل ده اللي بيخرج منه الملوك والحكام. سبط لاوي اللي هم بيخرج، اللي هو لاوي اخو سيدنا يوسف ويهوذا اخو سيدنا، ما هو دول اخواته، فاهم ازاي؟ ده معنى كلمة السبط، الجيل بقى اللي طالع منهم ومنهم، فاهم ازاي؟ وهكذا. فاللي بيخرج من ولاد يهوذا دول بيبقوا الملوك، لان دول فيهم الملك والغناء، الغنى. اما اللي بيخرج من سبط لاوي هم الانبياء، فكل الانبياء خارجين من سبط مين؟ لاوي، وهكذا. ايوه هم دول الاسباط. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي قد ايه على اذان العشاء؟ نعم، انتوا في ايه بالظبط دلوقتي بيجري ليه؟ ها هو يباع لعزيز مصر. تعال بقى نسيب مدين، عفوا تعال بقى نسيب فلسطين، ما هو كان اصل سيدنا يعقوب فين؟ في فلسطين. تعال بقى نسيب المنطقه دي والصحراء ونيجي على فين؟ على مصر. هنا تبدا الحلقه الثانيه من حلقات القصه. وقد وصل يوسف عليه السلام الى مصر وبيع بيع الرقيق، ده يتباع عبد، ويقعدوا بقى في المزاد مين يشتري دوت، ويقول لا اونا الا دو الا تري كده يعني، فاهم؟ ومين يزود السعر كذا، لا، فاهم ازاي؟ ولكن الذي اشتراه توسم فيه الخير، والخير يتوسم في الوجوه الصباح. احيانا انسان انت تشوفه من الوهله الاولى تقول واد ابن ناس كده بيبان عليه، وبخاصه حين تصاحبها السجايا الملاح، لما يكون بقى عنده اخلاق ها يبان عليه اكتر. فاذا هو يوصي به امراته خيرا، وهنا يبدأ أول خيط في تحقيق الرؤية. هنا بقى أول خيط، كل اللي فات ده لا، أول خيط بقى لتحقيق الرؤية من أول هنا. ولكن محنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده، وقد أوتي حكما وعلما يستقبل بهما هذه المحنة الجارفة التي لا يقف لها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إنها محنة التعرض للغواية في جو القصور، وفي جو ما يسمونه الطبقة الراقية، وما يغشاها من استهتار وفجور. كل يوم بقى ايه حفلة عيد ميلاد، حفلة رقص، حفلة معرفش ايه، عازمين ما هو بقى وزير، وزير مصر، فعازم بقى رئيس الوزراء النهاردة، بكرة عازم وزير معرفش الشباب والرياضة، بعده عازم وزير معرفش مين، بعده وهكذا. فهم ايه، فيخرج يوسف منها سليما معافا في خلقه وفي دينه، ولكن بعد ان يخالط المحنة ويصلاها. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، ده ما قالهاش اكرميه، قال لا اكرمي مثواه، عايز المكان اللي يقعد فيه يبقى ايه مكان كويس. يبقى معنى كده ان يوسف هيبقى ايه، اذا كان يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. طب اذا كانت البركه بقت حوالين المسجد كرامه للمسجد، يبقى المسجد ايه، فهمت المقصود ايه، اي احسني اليه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. الراجل ده طلع فعلا ذكي، هذا من لطف الله به ورحمته واحسانه اليه بما يريد ان يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والاخره. قالوا وكان الذي اشتراه من اهل مصر عزيزها وهو الوزير بها الذي بيده خزائن البلاد، يعني زي ما تقول ايه وزير التموين والزراعه مثلا. قال ابن اسحاق واسمه اطفير ابن روحيب، قال وكان ملك مصر يومئذ الريان ابن الوليد رجل من العماليق. قال واسم امرأة العزيز راعيل بنت راميل، وقال غيره كان اسمها زليخة. والظاهر ان زليخة ليس اسمها انما هو لقبها، زي ما التاني دوت اسمه ايه اطفير لكن لقبه عزيز. وعن ابن مسعود انه قال افرس الناس ثلاثة، اللي عندهم فراسة ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته اكرمي مثواه، وفعلا عسى ان ينفعنا نفعهم ولا لا، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وطلع فعلا. وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما جه يموت قال عمر هو اللي يبقى بعدي، وفعلا أصاب، فهمت ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود ان يوسف عليه السلام تلاحظ في حياته شيء عجيب، وقع لو جيت ترسم رسم بياني كده ها في ايه، هتلاقيه منحنى انحناء للسفل وللعلو، يعني اقصى السفل واقصى العلو، اتعرض لحياته فبص تلاقيه بقى ها مع ابوه ايه قمة النعيم طالع فوقه السهم، صح، فجأة في الجب نزل السهم، فجأة خرج ودخل بيت العزيز، فجأة راح السجن، فجأة خرج بقى انت فاهم ازاي، ملاحظ الحياة ماشية ازاي، وهكذا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، الله الله الله الله، امتى جت بقى كلمة التمكين؟ لما دخل بيت عزيز مصر، مع انه دخل ايه عبد، بس هنا التمكين يبدأ من هنا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، اي وكما قيدنا هذا العزيز وامرأته يحسنان اليه ويعتنيان به، مكنا له في ارض مصر، يعني مكنا له في الارض يعني ايه في ارض مصر، ولنعلمه من تأويل الاحاديث اي فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك، والله غالب على امره. يا حكاية بقى، حكاية كلمة والله غالب على امره دي فيها حكاية كبيرة جدا، عشان نفهم يعني ايه والله غالب على امره، يعني اذ اراد شيئا فانه يقيد له اسبابا وامورا لا يهتدي اليها العباد، ولهذا قال الله تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون، فهمت المقصود ايه هنا، والله غالب على امره. مسألة بقى والله غالب على امره دي فيها كلام جميل جدا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اي لا يدرون حكمته وفعله لما يريد. وقوله تبارك وتعالى ولما بلغ، اي يوسف عليه السلام، اشده، يعني استكمل عقله وخلقه وخلقته وبلغ الحلم، وكان ذلك في سن 18، اتيناه حكما وعلما، يعني آتيناه النبوة، أنه سبحانه حباه بها بين أولئك الأقوام، وكذلك نجزي المحسنين، أي أنه كان محسنا في عمله، عاملا بطاعة ربه الله تبارك وتعالى. بس عايزين نعرف برضو إيه حكاية والله غالب على أمره، ومسألة هنا ولما بلغ أشده. الأشد بقى اختلفوا في مسألة الأشد، العمر ده يطلع قد إيه؟ كلمة لما بلغ أشده يطلع قد إيه؟ ده اللي هنعرفه يوم الجمعة القادم. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.